نسمع بعض الأئمة مثلا في دعاء قنوت الوتر يفتتحه بالثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ يقول اللهم اهدني فيمن اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. لا شك، لا شك أن هذا أيضا يعني من الأدعية التي يعني يناسب أن تكون كذلك، وإن أتي به مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه يعني الدعاء كان تابه، وإن سبقه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم سيختم بها. وقد ولم يأتي في ذلك حديث صحيح في ختم الوتر الدعاء قنوت بها، وإنما جاء عن عدد من الصحابة، جاء عن عدد من الصحابة أنه كانوا يختمون الوتر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.